مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية في لمسات بيانية، بارك الله فيك. ونرحب بزميلنا الإعلامي المخرج الإعلامي الكبير أستاذ مصطفى زازا. مرحبا بك سيدي في لمسات بيانية، أهلا بك يا مصطفى. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة مشاهدي لمسات بيانية. وسؤال أخونا الكريم سعد من العراق يتساءل في قوله تبارك وتعالى: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الملاحظ أنه قدم الضالين على المكذبين، لكنه في نفس الصورة يقول: وأما إن كان من المكذبين الضالين. فعكس الترتيب، لماذا وما اللمسة البيانية الموجودة في كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذه صلى الله عليه وسلم. الآيتين من سورة الواقعة. نعم. وقدم الآن الضالين، لأن تقدم قبلها ذكر أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم، وكان الآن يقول أنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. هذا ضلال، هذا وراها. ثم ذكر تكذيبهم بيوم البعث، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هذا تكذيب بيوم البعث، أو آباؤنا الأولون. وهذا تكذيب أم استفسار؟ يحمل على استفسار أو لا هم يعني ليس استفهام إنكاري يعني. طبعا هم ينكرون البعث، هو ما يصدقون. لا لا لا نعم. فناسب تقديم الضالين، تمام، ذكر أصحاب الشمال وهكذا، وبعدين نعم. ذكر هذا، بينما في آخر السورة ذكر يعني تقديم المكذبين، لأن وقبلها وقع في سياق التكذيب. ماذا قال؟ قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني مدهنون يعني مكذبون. نعم، لدهان التكذيب. ده فعلها ماذا حضرتك؟ أدهن كذب. نعم تمام. أدهن. التكذيب والغش وإظهار خلاف ما يظهر، كل من الإدهان. نعم. فإذا لما قال أنتم مدهنون، ناسب تقديم التكذيب. صح. يعني قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين. وتكلم الآن على الإدهان، هو هذا الإدهان هو من التكذيب. نعم. فقدم التكذيب. لما تقدم الكلام على الضلال يقدم الضلال، قدم الضلال. لما تقدم الكلام على التكذيب وهو الإدهان، قدم التكذيب. بحسب السياق. بحسب السياق. نعم. لكن الضلال معناه تنكب الصراط والبعد عنه، أم هو مذكور في القرآن أيضا حسب سياقه؟ يعني ورد الآن في ذهني في قوله تبارك وتعالى: قول أبناء سيدنا يعقوب له إنك لفي ضلالك القديم. النسيان هو ضلال عام، ضلال في الدين وفي غير الدين. الضلال عام، ضل الطريق، يعني ليس في الضرورة، يعني ضلال عام استعملها. لكن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طبعا هذا أمر في الدين، هذا دين. إيه طبعا، يعني يستخدم هنا وهنا حسب التوظيف السياقي للكلمة. طب هل بالتوظيف السياقي بالكلمة نرجع إلى قواعد اللغة وضوابطها في قوله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ هل نحن منهيون عن التمني؟ هل نتمنى؟ التمني حرام؟ طبعا المقصود هو الحسد. هو ماذا قال ربنا؟ نعم، ولا تتمنوا ما فضل الله، لكن لك أن تتمنى مثل ما فضل الله. لا أن تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، أن تتمنى مثله لك. الله أكبر. طبعا. لكن لا أتمنى نفس الذي، لا، لكن لك أن تتمنى مثله، لذلك سيكون حسد. هذا حسد طبعا، لأن لو تمنيت ما عنده كان حسد. نقول بقى نغبطك ولا نحسد. إذن أنت لك أن تتمنى مثل ما عنده، مثل ما فضل. طب الحمد لله أنه ما قالش ولا تتمنى مثل ما فضل. طبعا هذا كان قاسية. قاسية. الله حسنت، انما لا، ولا تتمنوا ما فضل تحديدا هذا الشيء. طبعا لا يجوز هذا، لا يجوز، لان هذا حسد هذا. لكن لك ان تتمنى مثل ما عنده. نعم خلص، يعني راح يكون تمام، يعني كثير غبطة من باب الغبطة. تمام. في قوله تبارك وتعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه التعددية الزوجية، ما علاقة هذه تعدد الزوجات بالآية الكريمة؟ كانوا يتزوجون يتامى النساء الذين يلون أمورهم، بمعنى يعني يتيمة تمام ولي أمرها شخص يصح ولي هو ولي أمرها يدير الأمور طبعا لأنه نعم. يتيمة يتيمة يعني قاصرة تمام تحتاج إلى ولي أمر ولي هذه لها عندها مال طيب ويتزوجها لا رغبة فيها ما في مالها نعم في رغبة من مالها يسيئون صحبتها يتمنون أن تموت حتى يرثون مالها الله أكبر هذا هذا الذي كان يحدث كان موجود هذا كان يحدث فوعظوا طيب أنت لماذا تتزوج هذه الآية لها سبب نزول طبعا وإن خفتم أن لا تقصد إذا أنت لم لا تقصد فيها وتظلمها يعني هو يتزوج اليتيمة ولا يعدل في طبعا في لا يعدل في هذه الزيجة طبعا له هو أصلا لا رغبة فيها يتزوج لأموالها رغبة في مالها لأن هو لا يعدل هو يتمنى أن تموت يسيء معاملتها يسيء صحبتها طيب أنت إذا أنت خفت أن لا تقصد تزوج غيرها طب والمال أين يذهب؟ هو هذا مسألة هناك متسع إذا كانت مسألة في مسألة الزواج فهناك متسع مثنى وثلاث ورباع لماذا تتزوج هذه المسكينة اليتيمة وتسيء صحبتها؟ فهو هذا يعني المدخل هو يعني واضح يعني هو وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة عليهم إذا أردتم الزواج في حد ذاته مثنى وثلاث ورباع إما أن تقسط اللي قال وإن خفتم ألا تقسطوا إما أن تعدل وتقسط فيها نعم في في في دفع الصداق في صحبتها في إما أن تقسط حسن المعاشرة حسن المعاشرة نعم طيب وإما أن تتزوج غيرها لماذا تتزوج هذه المسكينة بسبب مالها ولذلك له علاقة كبيرة لأنها هي فيها هو يلي أمرها ويتزوجها بسبب مالها ويسيء صحبتها ولا يقسط طيب إذا أنت خشيت ألا تقسط في متسع أن تتزوج غيرها وتتركها تتزوج غيره تتركها تتزوج غيره وما كان قديما من يكون قيما على مال اليتيم قد يتزوجها نعم يتزوجها نعم بمالها والمال لا شك انه دافع كبير نعم. الان هو يدفع يعني تنكح المراه لاربعه لمالها حضرتك يعني حتى الان حضرتك حتى المال هو داخل حتى الان هو مساله المال يعني وتحبون المال حبا جما هي فطره حب المال يا دكتور فطره نعم فطرة نعم حب المال لكن يعني إذا هنا شرع التعددية أشيء بشيء يذكر طبعا. لكن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إذا يعني هنالك يعني أمور قلبية الظاهر أن هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسب لي فيما لا أملك الأمر القلبي ربك ما يحاسبك عليه لكن أنت الآن فيما تستطيع أن تفعله في العدل تفعله أما في قلبك إيش يسوي؟ قلبك يهوى وحدة أكثر من وحدة أكثر لكن ما تسيء معاملته ولا تجعلها أقل ولا يعني تعاملها معاملة أخرى صح والله الملاحظ بأن هذه الآية تحتاج إلى كلام كثير لكن في القسط والعدل حضرتك قلت ألا تقسطوا يعني تعدلوا طب ما يقول القسط والعدل في الموقف الواحد فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بمعنى تعدلوا ومرة يقول فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة هل هنالك فرق بين هذا وذاك؟ هو القسط أكثر ما يستعمل القسط معناها النصيب هو في اللغة لغة نعم القسط جميل. هو النصيب وقد يأتي بمعنى العدل تمام ولذلك لاحظ في يعني ربنا في القرآن لا يستعمل الميزان إلا مع القسط وزنوا بالقسطاس أبدا عجيب ما يستعمل والسماء رفع وضع الميزان الا تطوف وقيموا الوزن بالقسط سبحان الله ما لا يستعمل مع الوزن الا القسط ايوه لان الوزن تاخذ نصيبه والميزان ياخذ نصيبه يعني القسط هي عدل بس اكثر ما يكون في النصيب القسط هو النصيب في الاصل وقد ياتي مع العدل نعم اذا هذا هو الاصل القسط هو النصيب نعم اذا كل واحد تعطيه نصيبه لكن في قسط وفي أقسط قسط ظال هذا جار وظلم قسط جار وظلم نعم طب أقسط أزال القسط والجار أزاله هاي يسموه همزة السلب همزة السلب نعم مثل جار وأجار جار ظلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره من أجاره يعني أزل أزل الجور عنه الجور عنه نعم جار يعني ظلمة. أجار لا رفع الجور عنه. قسط ظلمة. أقسط رفع رفع الظلم. رفع الظلم. الظلم. وإذا قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الظالمون. الظالمون. إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا. العادلون هنا. طبعا. وأقسطوا أي يعدلوا. العدل عام يعني. وكأن هذه الآية يعني إذن في رابط قوي بين مسألة التعددية وبين اليتامى. أكيد. لا تظلم اليتيمة أو خذها بدون ظلم، إذا أردت هذا فانكح ما. رغبة في مالها وبعدين تؤدي إلى أن تعطي حقك. لا لا يجوز. سبحان الله العظيم. هم كان عادتهم زمان يظلموا. هكذا يعني طبعا يفعلون العشاء. فقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. معنى وليطوف ومن لمس البيانية فيها هو المقصود بها طواف الإفاضة، لأن هذا من شروط الحج، هذا يتكلم عن الحج هو. نعم صحيح، يتكلم عن الحج، فهذا يعني أحد أركان الحج هذا طواف الإفاضة أو غيره، فلا بد من الطواف هذا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهي يعني الطواف الدوران طبعا معروف هذا الطواف دوران. والأجناح عليه يطوف بهما يعني في الصفا والمروة. الطواف لأن فيها تعداد كثرة. طواف لأنها سبع أركان سبعة. تمام. فقال وليطوف أصله يتطوف. نعم. أصل الفعل يتطوف. التاء أين ذهبت؟ إبدال صار فيها. تفعل صار فعل. تدثر ادثر. أصلها تدثر. تدثر. يعني قلب الدال وأضغمت في الدال نعم. التي نعم. تليها. نعم. ويأخذ حركة قبله. تطهر الطهرة. هنا وليطوفوا. تطوفوا يتطوفوا. يتطوفوا. إبدال. إبدال. تمام. في قوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الهاء في يرفعه يعود على ماذا؟ محتمل أن يعود على الله. يعني يرفعه إليه الله. الله الله يرفعه. من المحتمل أن يكون العمل الكلم يرفع العمل الصالح. ما فهمت هذه. الكلم يرفع كيف؟ إليه يصعد الكلم الطيب. طيب. إليه إلى الله. الضمير في إليه إلى الله سبحانه وتعالى. إليه. تمام. لكن من الذي يرفع؟ إليه إلى الله. نعم. من الذي يرفع؟ الله. احتمال. واحتمال أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب يعني أصله والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب يعني. نعم. يجوز أيضا. طبعا يجوز. تمام صح. والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. إذا تحتمل هذه احتمالات هاي. والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. احتمالات. عجيب. التعبير هذا يحتملها كلها. يعني يحتمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع. ويحتمل أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. أيوة. وأن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. لا توجد قرينة سياقية تعين معنى بذاته. لا هي لماذا القرينة هي هاي كلها مرادة. كلها مرادة. طبعا يراد العمل الصالح ويراد الكلم الطيب. وهذا يرفع ذاك والله يرفع الجميع. والله يرفع الجميع. والعمل الصالح تعبير جميل. طبعا هو لو جاء القرينة على الوحدة راح يكون وحدة. يحدد. لأن هي كلها مرادة. هي هل هذا في اللغة له اسم معين؟ أن تراد مجموعة من الأشياء في هو توسع في المعنى هذا. توسع في المعنى. طبعا. لا يحدد معنى بذاته. هو يريد جملة معاني. فيأتي بتعبير يحتمل كلها. جميل. أن الله هو الذي يرفع. أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. والعمل الصالح يرفع الكلمة. يرفع الكلمة. طيب. وإذن هم في الآخرة تلاقي فعلا هم كلهم كل. يرفعون بعض. كلهم يرفعوا بعض. الكلم يرفع العمل والعمل يرفع الكلم والله يرفع الجميع. صح. سبحان الله العظيم. لكن يقدم إليه يصعد الكلم الطيب إليه. مش يصعد الكلم الطيب يصعد إليه. هو هذا الأول هذا هو الأول إليه النهاية هاي. هل هنالك فرق لما أقول هكذا أو ذاك؟ إليه يصعد أو يصعد إليه؟ إليه هذا قصر لا إلى غيره. هو يحتمل يصعد إليه يعني إلى غيره يصعد؟ يصعد واحد للصعود يعني واحد من الصعود إليه ثم قد يصعد إلى مكان آخر. لكن إليه يصعد حصرا وقصرا. لا إلى غيره. لا إلى غيره. لا إله إلا الله. وأنا دائما يلح على هذه السؤال بالفعل. الناس لما تشك في وجود الله عز وجل أو تجعل له شركاء؟ لما؟ يعني اما ايضا يكون قد يكون جهل، قد يكون البيئه تقدير، يعني الناس يعني ينشا على بيئه تعبد قرد يعبد قرد. نعم وهكذا يعبد حيوان، يعبد حيوان، يتخذ الهه هواه، ياخذ اله نعم. يعني صنم يعبد صنم. صح، يعني كما الرسول قال يولد المرء على الفطره وانما ابوه يمجسانه، او يهوداني او نصراني. يعني البيئه، البيئه يعني. طب ساعات يبقى كبير حضرتك مسلم ويقول كلام ما ينطق به مسلم، تسمع هذا وتقرا لهذا وذاك. نعم هو مسلم. نعم ونشا في بيئه مسلمه، قد يكون الجهل او نشا او الثقافه يعني مبتوره. ثقافه مبتوره. بس تعجبني تعبيراتك جدا على فكره. ثقافه مبتوره، ما معنى ثقافه مبتوره؟ ليست مستوفيه، ياخذ جانب من الجوانب ياخذ فيها. اذا للثقافه ضوابط ايضا، يعني خاصة لما يتكلم في شيء لازم خصوصا في أمور الدين، على الأقل يكون محيط علما بالدين. يعني طبعا يأخذ جانب ولحبي لحبي لحبي. يعني يضربون لنا مثل بالخوارج كيف يعني يكفرون. عجيب، سبحان الله. سبحان الله. في في في قوله تبارك وتعالى يعني وأنزل لكم من الأنعام، يعني سؤال أحد الأصدقاء المتصلين الكرام، هل الأنعام تنزل من السماء أم من الأرض؟ هو يقولون قد يكون المراد أنزل أسباب حياتها، لأن هي تعيش على المطر، النبات. الأنعام تعيش على النبات. نعم. والنبات من الماء والماء من السماء. نعم. فيقول لك هو يعني أنزل أسباب حياتها. وهذا لغة يجوز؟ من باب التجاوز يعني المجاز. أنزلها يعني أنزل أسباب حياتها، قسم يذهب إلى هذا، قسم لا يقول لها أنزلها، هي أنزلها من الجنة. هي تحديدا؟ من الجنة قسم يقول، يعني يذهب إلى يعني ظاهر الآية. ويقول قسم يقول أنزل بمعنى خلقه. هي اللغة، كنت سأقول اللغة ماذا تقول في الفعل أنزله؟ وقد يكون بمعنى أذل له، يعني هذا أنزله على حكمي. تمام. يعني تنزل على حكمي. يعني تجبر الذليل تسخر لحكمك انه تفرض عليه. مو قل انزلته على حكمي؟ ونزولا على رغبتك. مو كذا؟ نزل على رغبتك. هي انزل يعني هذا قد يكون سخرها لكم. انزلها لكم يعني سخرها لكم. اللغه تحتمل ايضا. تحتمل الانزال، يعني الانزال قد يكون مع التسخير والتذليل. صح. قد يكون هم قد يكون يعني من باب التجاوز انزل اسباب حياته. الماء والعشب وكذا. قسم يقول انزل بمعنى خلقه، مثل وانزلنا الحديث فيه بأس شديد، لان قسم يذهب انه انزل من السماء، قسم الله هو يقول خلق. انا قرات في عثوم يقول في انه انزل من السماء هكذا. نعم. لكن انا غير مرتاح لهذا يعني. على هذا امر علمي احنا يعني. فقسم يقول معنى خلقه. نعم. يعني انزل امره. واللغه تحتمل ان انزل خلق. معنى انزل امره بالخلق. أيوة، أنزل أمره بالخلق فكان. فكان فكان فكان. لغة تجاوزات ممكن يعني. حضرتك تميل لأي من هذه الآراء عموما؟ هو لو أن الحديد نزل جملة، أن الأنعام نزلت هكذا. لا، حديد جملة هذا يقطع به أهل العلم، مش أهل اللغة أو أهل التفسير أو العلوم القرآنية يعني. أدري، لكن هم يعني أحيانا هنالك أمور علمية تجد لا يعلمها أهل اللغة. لكن تأتي فيما بعد. لكن اللغة تحتمل. تحتمل يعني لابد أن يكون عندما واحد يتكلم في العلم لابد أن يكون في ضوابط لغوية أيضا. هذا هو الكلام. لابد. وإلا يعني نقول من ربنا يعني. لا يتكلم لو تكلم بالعلم. فينبغي أن يكون أيضا تحت ضابط لغوي، لا يلو التعبير لين هكذا حتى يعني. لكن اللغة تحتمل أن الفعل أنزل يكون بمعنى خلق، وبمعنى أنزل هكذا كما هو موجود، وبمعنى سخر، وبمعنى أنزل أسباب. أنزل بمعنى خلق موجودة في المعجم. يعني تحتمل. ولو كان يعني لو كان هنالك نص. أيوة. حديث يعني قاطع أنه أنزلها من السماء بشكل من الأشكال. نعم. كما قالوا مثلا أن التين شجرة أصلها في الجنة. فأنزلها بشكل يعني ربنا سبحانه أعلم بها، يعني كان يكون قوي دليل، يكون دليل قوي لو كان يعني هنالك بين يدينا. أنا طبعا لست مختصا بالحديث، لكن لو كان هنالك نص، أنا لم أجد هذا النص حقيقة. نعم. هكذا لو كان خلاص يكون هو أمر قاطع. لكن إذا لم يكن هناك نص فتحتمل هذه وهذه تحت، ولا تعرض بين الجميع. لا تعرض. في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هل المفهوم اهدنا الى الصراط المستقيم يعني منصوب على نزع الخافض ام ماذا؟ ولماذا هو هدى؟ ولماذا هذا اهدنا الصراط وليس الى الصراط؟ لا، مش هدى الى، لا لا ليس بالضروره، لان هدى قد يتعدى بنفسه. هداه ويهديك صراطا مستقيما. صح. وقد يتعدى بإلى وقد يتعدى باللام. اهدنا الصراط. أيوة. وقد مثل ماذا؟ يتعدى بإلى. مثل. هدينا إلى سواء الصراط. صحيح. سورة صاد. سورة نعم. صاد. تمام. وقد يتعدى باللام. مثل. أن هدانا للإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا. صح. سليم. يعني هو هدى ليس يعني مختص ب. طب هنا هل يقصد اهدنا إلى؟ لماذا هو الفعل أصلا في حد ذاته يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بإلى وقد يتعدى باللام، لكن تبقى دلالة كل واحد منه. طب لماذا الاختيار هنا هو هذا الصراط؟ هو السؤال. هو يعني اللي نعرفه في اللغة، أيوة، أنه لما يتعدى بنفسه، نعم، اهدنا الصراط المستقيم، نعم، تقال لمن فيه ولمن لمن ليس فيه، لمن كان في الصراط ولمن لم يكن في الصراط. لما تقول هداه الصراط قد يكون فيه خارج الصراط وقد يكون فيه. هداه الصراط قد يكون داخل الصراط نفسه. نعم. الصراط اللي هو الطريق المستقيم. نعم. معبد. نعم. نعم. وقد يكون خارجه. يعني في دليل على هذا الكلام؟ طبعا. قل لي بارك الله فيك. يعني مثلا لما إبراهيم قال لأبوه فاتبعني أهدك صراطا سويا، هو كان خارج الصراط. كان خارج الصراط. أبوه خارج الصراط. نعم. زين، لما الله يقول في المنافقين ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا ولهديناهم صراطا مستقيما. هم خارج الصراط. خارج الصراط. نعم صحيح. هذا خارج الصراط. نعم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هذا قول الرسل. هم في الصراط. في الصراط. نعم. وقال سبحانه الذي خاطب الرسول هو يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هو في الصراط. هو في الصراط. نعم. إذن هذه عندما يتعدى بنفسه يقال لمن هو في الصراط ومن لمن ليس فيه. جميل. وإذا عدي بحرف لا، إذا بإلى ليس فيه دله عليه قطعا. قطعا ليس فيه. وكذلك إلى واللام ليس فيه، لأن هو الإنسان يحتاج إلى هدايات متعددة. هدايات متعددة؟ أليست هداية هذا؟ لمن كان خارج الصراط يحتاج إلى من يهديه إلى الصراط. قل لي في هذا، يعني زدني بآية. يعني الآن إحنا قلنا وهدينا إلى سواء الصراط. هم خارج. خارج الصراط. ويطلبون أن يكونوا في الصراط. في الصراط. طيب. هذه هداية. توصله إلى الصراط. طيب جميل. وهداية مثل ماذا أيضا؟ نعم. هذا خارج الصراط. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى. هذا خارج. سليم. زين. إذن هذا هو يحتاج يصل إلى الصراط. لا. سليم. هذا هو في الخارج. يحتاج إلى هداية الوصول للصراط. هذا واحد. طيب. وصل الصراط. الآن وصل. تمام. يسير في الصراط. طيب. انتهى الأمر. لا، ليس انتهى الأمر. لازم ينبغي أن يعلم ماذا في الصراط. الطريق هذا إيش هو؟ طريق موحشة. طريق أنت دلتك على أين طريق؟ الطريق إلى فلان هذا. قلنا من هذا الطريق. لكن ماذا في الطريق؟ في عقبات، التواءات، انحناءات، فيه كذا. الله أكبر. شو الصراط؟ طريق موصل للجنة حضرتك. أحمد، أنا أتكلم عموما في اللغة. في اللغة. نعم. إذن الصراط المستقيم مو فقط دليل يوصلنا أنا، لكن علمنا ماذا في الصراط المستقيم حتى نعرف، حتى نعمل به. الله أكبر. يعني نحتاج هداية داخل الصراط أيضا، غير علمنا في ماذا في الصراط. صح. إرشادات. أنا أعلمك أقول لك في هذا الطريق وروح. كيف يعني غير ماذا ينبغي أن تعلمت فيه؟ ما فيه ما فيه مأمن، ما فيه مأمن، فيه يعني ناس يسلبون ما لا يسلبون، فيه كذا، ما فيه، مو لا تحتاج هذا الشيء في الطريق. صح. سليم. طيب إذا تحتاج هداية أخرى الآن. هذه هداية ثانية. أنت الآن وصلت الطريق. نعم أحسنت. لكن تحتاج إلى هداية أخرى. صح. نسيت الطريق. ينبغي أن توصل لأحد يبلغك إلى آخر أنت ماذا تريد. تسلكت. أنت تريد أن تصل إلى غاية. بالقطع. أنت لماذا تسلك؟ الجنة غاية، هدف، هدف، هدف. نعم. اللي يوصلك للهدف، للهدف هذا للصراط الغاية، حتى لا تتجاوز الهدف أيضا. تأتي لللام، تأتي على، تأتي باللام آخر شيء، آخر الهدايات، يوصلك إلى ما تريد. أهل الجنة عندما قطعوا الطريق قال الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله أكبر، خاتمة الهدايات. الله، وليس الغاية. إلى هذا حتى، لا، الغاية، الغاية هدانا لهذا. خلاص وصلنا. جيد. إذن كل حتى تعدية باللام أو بإلى أو بنفس له، له غاية وهدف. طبعا طبعا. الله أكبر. فاهدنا الصراط المستقيم. نعم. هذا قد يكون فيه قد ما يكون فيه، لكن هذا المؤمنين ده يطلبون، الحمد لله رب العالمين، المسلمين. نعم. قالوا اهدنا الصراط المستقيم، ما هم في الصراط. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، إذن هم في الصراط. هم جاء بغير أكبر. فإذا هداه إليه، إذا وصل إلى غايته وهدفه يكون باللام، وهي منتهى. منتهى. منتهى. يعني أنا، يعني أنا معذرة في قراءاتي في سامحنا مضطر أقول كلمة باللغة الإنجليزية فقط، بالجنرال لينغويستكس يسموها أو اللغويات. دينين هو رجل أجنبي خلني يقول إن اللغة ظاهرة اعتباطية، هكذا اصطلح الأقوام عليها، هكذا ظاهرة اعتباطية. الآن تصورت أن اللغة العربية لم تكن ظاهرة اعتباطية، ليست اعتباطية والله بهذه الدقة. طبعا أكيد اللغة العربية ليست اعتباطية، إذا يراجع كلام بعض الذين يعملون باللسانيات مرة ثانية. هل اللغة العربية توقفية دكتور فاضل؟ فيها كلام يعني بس أكيد مش اعتباطية، يعني لا لا. يعني لم لا يصير الأمر على هذه الوتيرة، يعني دقيقة جدا، أليس كذلك؟ طبعا في منتهى الدقة، يعني في الحركات وما إليها وما يعني. نعم. علامات ما فيها اختيارات. سليم، سليم. في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، في الآية معناها ماذا يا دكتور؟ الصيب هو المطر النازل. المطر. نعم. وقلت أحيانا يستعمل السحاب أيضا في اللغة. هذا وذاك. يحتمل، يحتمل. نعم. وصاب نزل حقيقة. صاب، هو صيب من صاب. من صاب، نعم. فيعل. فيعل. نعم. وزن فيعل. صيب أصلها. نعم. تمام. اسمعنا نأخذ فاصلا ثم نواصل مرة ثانية. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل، ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. يعني بخصوص الصيب، أنه ينزل المطر وينزل كذا، ربنا في غير موضع مثلا يقول أنزل من السماء ماء، ما معنى الماء؟ لا، هو معنى الماء معنى لها ماء، لها معنى، هو أم المطر يجوز أم الماء عام لا شك هو آه. لكن هو أظن السؤال أصل كلمة ماء. نعم سنأتي. نعم. أصل الماء عام، سواء ما ينزل أو ما يخرج من الآبار أو في الأنهار، كل ماء عام. ما يختص بمكان معين. لا، حتى الماء يعني. ربنا يعني يطلق على النطفة. ماء مهين. كلمة ماء عامة، سائل عموما يعني. طب ما أصلها؟ هو لا شك أنه يقصد الهمزة يمكن، أو شيء، أو الألف، على عقل هي أصلها موه بالهاء. موه بالهاء. موه. نعم موه. طب لماذا قلبت ألف وهذا لا ما قلب قلب تحرك حرف العلة وصبغ بفتح هذه قاعدة معروفة. نعم. نعم ما بدليل أنه يرجع بالأصل بالتكسير، قل أمواه ومياه. قل لما نجمع صح صح قل مياه، يظهر أصل الألف. حتى لما نصغرها يقولون مويه العرب. مويه. مويه نعم. هي الألف ليست أصلا في اللغة؟ لا لا. كألف أو واو أو ياء، أصلها يا إما الواو يا إما الياء. الألف ليست هنالك ألف أصلية في اللغة. أصلا. أصلا. هما يعني بس مسألة الحروف والمبنيات بناء أصيل، هذا يعني هما ما متأكدين منها، وإن كان أيضا ينظرون فيها مثل إذا، مثل لا. نعم. مثل ما. أيضا يقولون لويت، وهم يرجعوها للواو وما إلى ذلك، لكن هما عندهم ليست هناك إما منقلبة أو زائدة. منقلبة أو زائدة. إذن أصلها ما موى وقلبت الواو ألف. نعم. وبعدين الهاء الهمزة أبدلت. أبدلت. ال- ال- الهاء أبدلت همزة صارت ماء. طب حتى ما في موها أو مياه هي مقصود أيضا بها الماء الآن الذي نقصده؟ المياه هي مقصود بها الآن مو الماء. لكن اللغة العربية هل هناك ضابط للقلب والتغيير؟ في أنواع، في إما قلب قياسي أو قلب سماعي. يعني هكذا السماع وردت عن ورد عن العرب ونعرفها إحنا في إما بالتكسير أو بالتصير نعرفها. أو في قلب قياسي مثل قلب الواو والياء همزة أو قلب التاء طاء في مواطن أو يعني. لا هي اللغة كانت تجري على أمزجة العرب حضرتك، يعني يقلب ما يشاء وما لا يشاء. لا وكذا لا يعني. لا يعني إحنا عندنا مثلا إحنا عندنا قواعد. نعم. مثلا إذا تطرفت الواو أو الياء وسبقت بألف زائدة قلبت همزة مثل الكساء. مثل اعتداء يعني مثل السماء قواعد. نعم قاعدة هاي. صح عندنا التاء تبدأ طاء مع الصاد والضاد وهذه قواعد هاي في الإبدال أسس هاي. عندنا أشياء سماعية خلاص السماعية هكذا وردت عن العرب. إذن في سماعي وفي قياسي. نعم. القياسي ما يخضع لقاعدة والسماعي هكذا ورد عن العرب هكذا ورد. في يعني هناك سؤال يتسأل عن الفرق بين الكيل والوزن والكفل، يعني أخونا أبو عمر والأستاذة الدكتورة منى من مصر نفس السؤال تقريبا. هو الكيل يكون بواسطة أوعية وعاء لها مقادير معينة. يعني مثلا الصاع هذا من الكيل. كيل صاع صواع الملك. عندنا الآن عندنا اللتر. اللتر هذا من الكيل. طبعا كيل هو اللتر. لتر خم وزن. وزن يعني الكيل ما له سعة وحجم على الأحجام. يعني على السعة. الحجم يعني حجم معين. تمام. بس من هذيك يعني مقدرة وقسم غير مقدرة تقديرا مثل القدح قد يكون صغير وكبير قد يكون. طب بقولوا في المثل حشفا وسوء كيلة ولا سوء كيلة؟ وسوء كيلة. وسوء حشفا وسوء كيلة. يعني أيضا هو يعني هذا أنت أيضا تنطين التمر حشف ولأذن الكيل غير صحيح يعني. يعني جمعت علينا سيئين وليس سيئاً واحداً. هذا هو الكيل. الكيل إذا يكون بأوعية. طب الوزن؟ لا الوزن يكون في ميزان له كفتين له معايير ثقل هذا أثقال يعني معينة. عندنا الكيلو يعني الوزن ثقل. ثقل. ثقل. والكيل سعة. سعة. طب الكفل؟ حاجة. لا الكفل ليس له علاقة بالوزن والكيل. الكفل معناه المثل. مثل النصيب يعني الحاض والنصيب والمثل الكفل. والثلاثة كفل. بالقرآن أي كفل بالقرآن. لا بس لكن في فروق بينها طبعا. لكن هو مش من الكيل ولا الوزن. ليس له علاقة. يعني مثلا يؤتكم كفلين من رحمته أو مثلا من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. الكفل هو المثل. وقال بالشفاعة الحسنة النصيب وخالف من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. هو جاء بكفل في السيئة مع أنه نصيب في الحالتين يعني. النصيب قد يكون كبير وقد يكون صغير. النصيب؟ النصيب. طب والكفل؟ الكفل لأنه من اللغة معناها المثل أحياناً في اللغة. نعم لا في اللغة. نعم. الكفل والحظ والنصيب والمثل معا هذا المثل. ضابط. نعم في اللغة المثل باللغة الكفل. نعم. فالشفع شفاء السيئة زيها بالضبط. متمامها من جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا إله إلا الله. إذا لو قال نصيب كان ممكن يبقى أكثر الاحتمال بينما ذكر مع الحسن النصيب إنه فيها زيادة. فيها زيادة. أحدنا بعشر أمثالها يضاعف. هنا قال فلا يجزى إلا مثلها. أحسن. إذن هذا أحسن. كفل هذا. الكفل ليس خاصا يعني بالسيئة أو الرديئة. قال يؤتكم كفلين من رحمته. مثلين. كفلين من رحمته. والنصيب قد يعني هو مثل لا يتحدد بالسيئة أو الحسنة. لا. حتى النصيب. طب النصيب. أيضا ما يتحدد. هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ في النار صح. يعني يأتي في الخير يأتي في الشر يأتي. لكن ما ينماز به الكفل عن النصيب أنه المثلية. يأتي مثل. بالكفل من معانيه المثل. نعم. وإذن الكيل الحجم أو السعة الوزن هو الثقل الشيء، الكفل موضوع مختلف، الكلمة مختلفة تماما. طب اللمسة البيانية أو الاستخدام في ضيق وضيق وضيق ويضيق وضائق كلها؟ نعم، يعني ما تيسر. الضيق والضيق، وأضيق أشهر حقيقة. نعم، هذا مصدر ضيق وضيق، لغتان يعني قسم من العرب من يقول ضيق وقسم من يقول ضيق، والاثنتان متواترتان صحيحتان، لغتان عن العرب، لغتان. نعم تمام. وإن كان احنا الضيق مش أشهر أعلى بمعنى أفضل. الضيق، الضيق مثل هين وهين. هين ضيق أحيانا، لكن هنا في الأصل الضيق والضيق يعني هكذا نقيض السعة. في القرآن قال له ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق، ضيق في ضيق. نعم في ضيق، مش ضيق، هو ضيق نقيض السعة. هو أصلا لم ترد في القرآن كلمة ضيق بالمشهور، في قراءة نعم نعم، لكن قراءة. بالمشهور ما في، لا يوجد، لكن نعم. هذه أيضا في لا تكون في ضيق موجودة. فالضيق والضيق هما لغتان نقيض السعة. تمام. الضيق صفة مشبهة، ضيق، ضيق وصف على وزن ماذا؟ فيعل. فيعل طبعا، مثل جيد، مثل سيد، مثل هين، مثل لين. ضيق سليم صفة مشبهة. طب ضائق، ضائق اسم فاعل. ويضيق فعل، يضيق فعل، ويضيق فعل. هو أصله مشتق من مين؟ ضاق، ضاق يضيق، هو ضد نقيض السعة، نقيض السعة. لكن هو مثلا لاحظ ربنا سبحانه وتعالى قال يكن صدره ضيقا حرجا الذي يصعد في السماء. نعم، لكن قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، ما قال ضيق. لأن هذا ضيق عارض، ضيق عارض، عارض ليس صفة، ليس صفة دائمة، هي صفة مشبهة، هي الدوام الثبات. رسول الله أوسع الناس صدرا وأفسحهم صدرا، فما قال ضيق، لم يصفه بالضيق الثابت. هو ضائق فاعل مشتقة طبعا، لكن ليس فيه استفقى. ليس فيها دلالة على الثبوت. الله أكبر، الضيق ودلالة على الثبوت. إذا في فرق من حيث الدلالة بين ضائق وضيق. طبعا كيف؟ طبعا هذا مصدر فيه ثبوت، هذا اسم فاعل مشتقة، هذا صفة مشبهة دلالة على الثبوت. ضيق، وهذا اسم فاعل دلالة على الحدوث، موقف عارض، موقف عارض. الله أكبر. طبعا فقال وضائق به صدرك، لم يقل ضيق. لا نعم. يصح، لا يصح، يا رسول ليس ضيق الصدر. صح، وربنا قال له ألم نشرح لك صدرك. واسع، واسع الصدر. نعم أوسع الناس، لكن في بعض الموقف ممكن يعني ممكن يضيق ربما في أمر من الأمور يعني يحصل. نعم، إذن هو يؤخذ بالمعنى المعنوي والمعنى الحسي. طبعا. يعني ضيق مساحة وضيق الصدر، وهي مسألة معنوية ليست حسية. صح. صح. يحمل على هذا وذاك ممكن. إن الله في قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، السؤال يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يصلي على نفسه، وكيف يصلي على نفسه؟ أنا بس أقول لك، أقول لكم يا آل فلان أكرموا أخاكم. هل هو الأخ راح يكرم نفسه؟ يا آل فلان أكرموا محمدا. لا. هل هو مأمور أن يكرم، أن يكرم هو؟ لا، الآل هم مكرمون مأمورون. نعم. ولا هو هو يكرم نفسه ده. أو يا أهل مدينة، هو يأخذ الكرم. لا يا أهل مدينة كذا أكرموا صاحبكم. لا ده. المدينة تكرم، هو لا، مو هكذا طبعا. هو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هل هو مأمور؟ لكن هو دخل في زمرة الإيمان. لكن هذا أيضا في زمرة الآل لما يقول لا أكرموا فلان. صح، هو أيضا أو من أهل المدينة. لكن الرسول هو في صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في التحيات يقول اللهم صل على محمد، وما يقول على آل محمد. والله سؤال طيب، يقول خلاص إذا هو صلى في حالته هو سواء الرسول يقول خلاص، سواء كان مأمور أداخل أو ما داخل هو يقوله. أحسن لك. ويقول احنا قلنا هو الوارد اللهم صل على محمد، عرف ان ربما يكون سؤال فقه، لكن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. لا سيدنا لا في الصلاه، سيدنا لا. لا اللهم صل على محمد. هذا ما ورد طبعا، هذا الوارد. يعني هم حتى ايضا يعني في الدعاء بعد الاذان يقول يعني اتي سيدنا محمد الوسيله، قال اتي محمدا الوسيله، مش وليس سيدنا محمد. لا هذا الدعاء الوارد في كتب السنة كذا يعني. في قوله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه، ومر ربنا يقول إذ قال لهم أخوهم لوط، فلما يذكر الأخوة مرة وما يذكرها مرة ثانية؟ نحن يعني ننظر كيف يعني في سياق في الأعراف قال ولوطا إذ قال لقومه، صحيح هاي كلها في الشعراء قال أخوهم لوط، وفي الأعراف هي كلها هذه معطوفة على قوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نعم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بعدها وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا أخاهم نصب سليم. نعم، وبعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم، أرسلنا أيضا معطوف. ولوطا إذ قال لقومه أرسلنا لوطا، كلها يعني هي معطوفة على المفعول به. نعم، أرسلنا كل هاي مفعول به هي. في الشعراء كلها مختلفة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. نعم، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. الأمر له منهجية معينة مختلفة طبعا. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، وهي كلها. فقط في أصحاب الأيكة قال إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، لأن هو شعيب أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، هو من مدين وليس من أصحاب الأيكة أصلا أصلا، ولذلك قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. سليم، أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب لأنه ليس منهم. والله نقطة لغوية طيبة، يعني من يعمل بالإعجاز العددي في القرآن يقول ما قال أخوهم حتى تكتمل نسبة العدد 19. كيف ما قال هاي؟ هم يحسبون صاعر فرق أرقام الآيات وكذا وكذا، يقول ما قال أخوهم هنا حتى تكتمل، تقول من مضاعفات العدد 19. كيف يقول عن أخوه؟ إذا هو ليس منهم كيف يقول أخوه؟ سبحان الله، هو ليس منهم. والله صدقت. كيف يقول؟ يعني مدار الكلام ليس على الأرقام ولا الأعداد، لكن مدار الكلام على اللغة والبيان. على اللغة والبيان، يعني يقول أخوهم في موضع ولا يقول طبعا في موضع آخر حسب السياق. كيف طبعا، وليس حسب العدد، حسب السياق. هذا وارد، هذا مفعول به معطوف عليه، يعني غير سياق، كل احنا سياق. لكن مع مع مع شعيب مره قال اخوه ومره ما قال، مع مدين قال اخوه. ان هو منهم، هو منهم، هو منهم طبعا. لكن مع لما يذكر الايكة ما لا لا، لانه ليس منهم، ليس من اصحاب الايكة، هو من مدين. سبحان الله يا حبيبي. من يعمل بالإعجاز يقول له وما قال أخوه هنا حتى تكون الأرقام من مضاعفات العدد 19، وهذه معجزة طيبة بالقرآن. الأمر فيه، الأمر يحتاج إلى عناء يا دكتور، يعني صبر يا أبو ورق. أي القرآن الكريم تحتاج إلى كثرة علم وإلى فضل علم بالفعل. بورك فيك يا سيدي وفي علمك. في حكاية عن سيدنا إبراهيم في موضعين مختلفين في القرآن الكريم، يعني يقول جاء بعجل حنيذ، ومرة يقول جاء بعجل سمين، هو ما الفرق وما اللمسة البيانية، وبأي عجل جاء، حنيذ أم سمين؟ وما هو الحنيذ؟ ما هو؟ هو السمين الحار مشوي يقطر ودكه، هذا في اللغة. الحنيذ سمين، سمين حار، حار مشوي، أيوة، يقطر ودكه يعني الدهن، هذا الحنيذ. نعم، يعني سمين. أيوة، يعني سمين. سمين، سمين، نعم. يبقى سبب الاختيار لما بالضبط. أما هي سمين، سمين هو. يعني تندرج حنيذ أعم، إذا أعم منه، يعني فيها أشياء زيادة على كل. ولكن سمين ما تعنى أنها يكون مطبوخا، لكن أفهم من حنيذ أنه كان مشوي. لكن سمين ما تعني أنه لا مشوي. لا تعني شيء، صح. سمين ضخمة كذا كبير. طب لما الاختيار هنا وذاك؟ ولو قرأنا يعني كل موطن يتضح المسألة. تفضل سيدي. في هود هي هاي حنيذ. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديه لا نكرهم كذا، قال وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال فقالوا لها فبشروه بغلام عليم. هو أولا نسأل أي الأكرم، حنيذ ولا سمين؟ حنيذ. خلاص الآن نضحك الوحدة في مكان. طيب، أولا قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، رسلنا هذا ضيف إبراهيم. نعم، أي الأكرم، الرسل، رسل الله ولا ضيف إبراهيم؟ رسول الله طبعا، هاي واحد طبعا، رسلنا قال. نعم. ضيف إبراهيم ضيف. نعم، لقد جاءوه بالبشرى، بشرى هذا ما فيها بشرى. في ذلك القوم المنكرون. نعم، لم يقل هنا قوم منكرون. نعم، أدل على تكريم يقول قوم المنكرون؟ لا، الأول طبعا. زين، أيضا بشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، زيادة في البشرة في النسل. لا، قال بشروه بغلام عليم. لم يسمي أيضا كمان. أصلا في في في هود قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فما لبث يعني بسرعة. لا، قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل. ذهب تراخي كذا فيه. نعم، أي الأكرم، ما في الذاريات أو ما في هود، خلص في مكان أصلا لا يصح ولا مكان. لا إله إلا الله. جميل، اختيار دقيق. طبعا اختيار دقيق. في في قول تبارك وتعالى أليس منكم رجل رشيد، لماذا منكم وليس فيكم؟ منكم يعني بعضكم. بعض، لا لا تحتمل واحدا معينا مثلا. ايوه، واحد منهم، منهم من القوم، منهم أنفسهم من القوم. طيب، منكم. طب وفيكم؟ لا، قد يكون يعني يدخل فيهم وليس منهم. من خارج القبيلة محتمل مثلا، من خارج البلد، فيهم وليس منهم. إذا في فرق بين في فيهم ومنهم. فيهم ظرفية، ممكن يكون واحد يكون من الخارج لكن فيهم. جاء فيهم لكن ليس منهم، زي إبليس مثلا عليه اللعنة، كان في الملائكة وليس منهم، وكان من الجن. ما كان منهم، كان من طرفه. الجن. ففسق العمل. تمام، إذا أليس منكم هو الآن الكلام منهم تحديدا على القوم، في حالة فيهم هو، إذا جاء واحد داخل إيش هو، شنو والكلام عن القوم. القوم أليس منكم أيها القوم. نعم، فيكم قد يكون داخل، فرق فرق شاسع، فرق شاسع تماما. تمام، أستاذ عبد الواحد لطيف يطلب إعراب كلمة شيئا في قوله تبارك وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا. احتمالين فيها، الأول إما أن تكون مفعول مطلق، فعلها ماذا؟ شيئا من الظلم، شيئا من الظلم. لا، لا تظلم نفس شيئا من الظلم. تظلم من الظلم. نعم، سليم. وإما مفعول به ثاني، هو تظلم هذا بابن المجهول. نفس هو نائب الفاعل، كان في الأصل مفعول به، مفعول به. نعم، وشيئا هو مفعول به ثاني. حضرتك ترجح أي مطلق أم كله؟ لا تظلم، لا شيء من الظلم ولا شيء من الأشياء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إيش مثقال ذرة؟ هل هو مثقال ذرة من الظلم ولا مثقال ذرة من الأشياء؟ ربنا إيش من ماذا؟ من الاثنين. خلاص الاثنين، الاثنين طبعا. هو هذا توسع، توسع طبعا، هو توسع هذا صح. يأتي بكلمة تحتمل معاني هي مرادة، كلها مرادة. نعم، أئفكا آلهة دون الله تريدون. إعراب هذه الآية، أو تحديدا هو يطلب أئفكا آلهة. إفكا محتمل أن يكون مفعول به، فعلها تريدون إفكا، مفعول به مقدم. نعم نعم نعم. وآلهة بدل، تريدون آلهة، ومحتمل أن يكون آلهة هي المفعول به، تريدون آلهة إفكا، تريدون آلهة. إفكا هذا يصير حال أفاكين يعني. نعم، أفاكين يحتمل حسب السياق، حسب التركيب أيضا هذا يحتمل. هذا طبعا يجوز مفعول لأجله يعني. يحتمل، لكن إذا كانت مفعول به لا يشترط أن يلتحق بالفعل ضمير يعود عليه على المذكور قبله. لا لا لا يشترط. ربك فكبر، لا ما يشترط، ما يشترط. نعم، بيقول في قوله تبارك وتعالى ما نفدت كلمات الله، لماذا بالدال وليست بالذال بالمعجمة؟ لا، بالذال ما دخل، نفذت الإبرة، نفذت اخترق ودخل، نفد انتهى خلاص. ولهذا قل لو كان البحر مدادا لكلمة لنفد البحر، لنفد انتهى، كان البحر خلاص بالمهملة وليس بالمعجمة. طبعا لم يبقى منه شيء. نفذ معناه دخل فيه. إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا تخرجوا الأمر ده المعنى مختلف تماما طبعاً. بين هذا وذاك طبعاً. فمن حق عليه كلمة العذاب، ويقول حضرتك يعني حق عليه، لماذا؟ مع أنه كلمة مؤنثة، مع أنه في الصورة أيضا حقت كلمة العذاب على الكافرين، فلماذا هذا الاختيار؟ كلمة مؤنث مجازي، مؤنث مجازي. طيب، فيجوز التذكير والتأنيث، هذا من حيث اللغة. من حيث اللغة كان نعم. عاقبة كانت تكون عاقبة، هذا جائز. هذا طيب لماذا الاختيار؟ الاختيار لما؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لك ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. أي الأكثر أول مرة؟ أفأنت تنقذ من في النار أنت؟ أو لكن حقت عليك؟ أنت مخاطب، أنت مخاطب. صح. والخطاب للرسول هذا. صلى الله عليه وسلم. يعني هو أصلاً هذا كل الخطاب للرسول. السياق قل قل قل, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. نعم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصاً له الدين. كل الكلام للرسول. أفأنت تنقذ من في النار؟ إذا هو جماعته. بخطب. ذيك كل الكافرين. عام. وسيق الذين كفروا. عام. نعم. إلى جهنم زمرة. نعم. كل كفر. أي الأكثر؟ الكفر كله طبعا. طيب احنا كررنا أكثر من مرة أن التأنيث يفيد التكثير والمبالغة. تكثير. نعم. وهكذا قلنا. صح. هذا كل واحد حقت عليه كلمة. صح. وكل واحد حقت عليه نعم. كلمة. صح. كم واحد هؤلاء كلمة عذاب؟ كثير. خلاص إذا أي من وضعت. الله أكبر. هكذا حقت كلمة العذاب بالتأنيث وهنا مذكرة. طبعا. يراعي الحال والمقال والموقف يعني كل شيء موجود. سبحان الله العظيم. بورك فيك يا سيدي، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق أمنيات وعطر تحت مصطفى ضاضة مخرج البرنامج. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.